الفرق الجوهري الكثير بالأسماء والصفات، ولا بينهم فروق في مسألة القدر مسألة أسماء الإيمان والدين، لكن أهم شيء الأسماء والصفات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.